والرقية مشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام رقى ورقي. وأيضا في حديث خلص الذي قال وما يدريكم أنها رقية، فقال عليه الصلاة وفي الحديث الآخر من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، وفي حديث آخر من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل. فالرقية مشروعة، لكن لابد في الرقية أن تكون في القرآن الكريم، من القرآن الكريم أو الأدعية النبوية المأثورة، وأن تكون باللسان العربي، وأن يعتقد الراقي والمرقي أن الشافي هو الله عز وجل، لكن هذه سبب من الأسباب، والله جل وعلا هو الشافي. قال فما حملك على ذلك؟ قلت ارتقيت. قال فماذا عملت؟ قال قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ يعني وش مستند في هذا الحكم؟ قال حسين قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قال حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معناها عين العائن، وكونه يحسده يعينه بعينه، وهذا يحصل من بعض الناس من النفوس الشريرة تصيب بقضاء الله وقدره، قد تصيب الإنسان. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان شيئا سابقا القدر لسبقته العين. لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى معناها لسعة العقرب أو لدغة الحية. ووجه الشبه بين العين وهذه أن هذه كل منها نفوس شريرة وترسل هذه السموم فتصيب العائن بإذن الله، كما أن الحية أو العقرب تصيب الملدوغ وتنقل وينتقل السم منها إليه. فقال عليه الصلاة والسلام لا رقية أشفى وأنكى، يعني لا رقية إلا من عين أو حمى، وهذا لا يمنع من مشروعية الرقية في غيرها كما دلت على ذلك النصوص. فقال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. والعين كما قلت لكم أنها تصيب العائن بإذن الله، تصيب الشخص الذي مثلا يعني سلطت عليه أو وجهت له العين تصيبه بإذن الله عز وجل. ومما يدفع شر العين بقدرة الله أولا الاعتماد على الله عز وجل، وأنه هو النافع الضار، وأنه لا يكون شيء إلا بحوله وقوته. ثانيا دعاء الله سبحانه وتعالى والالتجاء إليه والاعتصام بحبله. ثالثا الإحسان إلى صاحب العين حتى ينقمع شره، تحسن إليه، تعطيه شيء مثلا حتى يعني يندفع شره ولا يصيبك بعينه، تقمع يعني عينه بهذا العطاء اللي تعطيه إياه. أيضا الإنسان إذا رأى شيئا يعجبه فيقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، يذكر الله سبحانه وتعالى. مما يدفع العين أيضا الإكثار من ذكر الله عز وجل، فهذه أمور تدفع العين بإذن الله عز وجل. قال سعيد بن جبير قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن سأحدثك بما هو أكمل وأفضل. حدثنا ابن عباس، هو عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. ولكن حدثنا ابن عباس النبي عليه الصلاة والسلام قال عرضت علي الأمم والله أعلم متى كان عرضها عليه، هل هو ليلة الإسراء أو غير ذلك. قال فرأيت النبي ومعه الرهط، والرهط ما دون ما بين 9 إلى 10، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني ما تبع أحد إلا رجلين، والنبي وليس معه أحد، نبي بعث إلى قومه ما استجاب منهم ولا واحد، صلى الله عليه وسلم. بل إن من الأنبياء من قتله قومه. قال: إذ رفع لي سواد العظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، يعني هذا موسى بن عمران وقومه، وفي كثرة أتباعه من بني إسرائيل. فبني إسرائيل الذين تبعوا موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كثير، لكن هذه الأمة أكثر، فهم يلون هذه الأمة في الترتيب في الكثرة، لكن هذه الأمة أكثر الحمد لله في كثير، أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام كثير. ولهذا ثم قال عليه الصلاة والسلام: ثم قيل لي انظر فنظرت فإذا سواد قد سد الأفق، فقيل لي انظر أيضا فإذا سواد قد سد الأفق الآخر، فقال هذه، فقيل لي: هذه أمته ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فنهض النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قام من مجلسه ومكانه، فأصبح أصحابه يتحدثون في هؤلاء 70، كل يقول: عسى أن أكون منهم. فقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيئا، وقال بعضهم: لعلهم الذين هاجروا، وقال بعضهم كذا، ذكروا أشياء. فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا فيه أنه ينبغي للطلبة عند المعلم إذا انتهى من درسه وحديثه أنهم يتذاكرون ما مر في الدرس والمحاضرة لتثبيت تلك المعلومات، فإن العلم لا ينمو ولا يزكو ولا يكثر إلا بالمذاكرة والبحث. فالعلم بالإنفاق يزيد، كل ما تنفق فيه منه تجيب سائل تبحث فيه تنمو معلوماتك وتزكو بإذن الله عز وجل. قال: فخرج عليهم النبي عليه الصلاة والسلام فسألهم عن، يعني ما يتحدثون فيه، قالوا: له إن نتحدث في شأن هؤلاء. فقال عليه الصلاة والسلام: فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، يعني يتركون فعل هذه الأسباب توكلا على الله عز وجل، ولكن فعل هذه الأسباب لا ينافي التوكل. يعني الإنسان إذا يعني مرض طلب منه من يرقاه أو رقى على إنسان، هذا يعني مثل ما قلت لكم لا شيء فيه وهو مباح، ومثله إذا مرض ذهب للمستشفى وطلب من الطبيب العلاج، لكن ما يعتمد على علاج الطبيب وحده، وإنما يعتمد على الله عز وجل، ويعرف أن هذا سبب من الأسباب. ولهذا جاء في الحديث: ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله، إلا داء واحد. قال: وما هو يا رسول الله؟ قال: الحرب. ولا يتطيرون، نعم، قال: الحرم. الحرم يعني الشيخوخة، كبر، سأل إذا بلغ الكبر ما عاد في علاج، الله حمد صالح انتهى، يعني كل الحيوانات أو المخلوقات تجدها بإذن الله، الكائنات الحية على العموم كلها تنمو صغيرة ثم تكبر ثم تنقص، وتلاحظ هذا في الآدميين، في الحيوانات الأخرى، بهائم كلها على النمط، الأشجار تنمو صغيرة، تبدو صغيرة ثم تنمو، ثم بعد ذلك يصيبها اليبس والذبل، هذا موجود الآن في جميع الكائنات الحية. لا إله إلا الله، الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة، يخلق ما يشاء وهو العليم القدير، سبحانه وبحمده، لا إله إلا الله. منكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وكان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك أن أرد إلى أرض العمر. لا وصلنا أرض العمر يعني حالة التخريف، يصبح الكبير كأن الصغير. سبحان الخلاق العليم، سبحان الحي الباقي، لا إله غيره ولا رب سواه. قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون. الكي ورد فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام كوى يعني بنفسه، كوى أسعد بن زرارة، وورد أيضا أنه بعث طبيبا لأبي كواه من ذات الجنب، وأيضا فعله أصحابه. وورد أنه نهى عن الكي، والذي يظهر أن النهي يدل على الكراهة، وفعله عليه الصلاة والسلام وتكريره يدل على الإباحة. وعند وآخر الطب، الطب كما يقول الناس الكي. فالحاصل أن الكي قد يكون يجعل الله فيه سبب من الأسباب للشفاء، وهذه يسمونها الطب العربي، فيه يعني بعض العلاجات العربية التي جربها الناس في الماضي ولها فائدة، لها فائدة وهي معروفة بالتجارب. الطب الحديث الآن هو مبناه على التجارب، تحري وما إلى ذلك، ولكن بعض الأطباء يفتح الله عليه، يجعل الله عنده خبرة ومعرفة، ويعرف هذا المرض ويعرف أسباب علاجه. هل العلاج إما أن يزيل المرض بالكلية، أو يخففه، أو على الأقل يوقف سريانه؟ والله على كل شيء قدير، هو سبحانه وبحمده الأمور بيده جل وعلا، لكن هذه أسباب، والله خالق الأسباب والمسببات. أما التطير فهذا شرك لا يجوز، الطيرة ما أمضاك أو ردك. وعلى ربهم يتوكلون، التوكل معناه تفويض الأمور إلى الله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه وأرضاه، هذا صحابي جليل استشهد في وقعة اليمامة، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. قال سبقك بها عكاشة. فهذا فيه استعمال المعاريض وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم، ما قال إنك من منهم، ولا يعني ما رد عليه رد جارح، وإنما قال سبقك بها عكاشة. وهذا الرسول عليه الصلاة والسلام خاف أن يسأل أن يكون منهم من ليس منهم، فإذا قال من منهم أثر ذلك عليه، فلهذا قال سبقك بها عكاشة. الحاصل أن هذه الأحاديث تدل على أن مثلا يعني التوكل على الله عز وجل والاعتماد عليه أن هذا من تحقيق التوحيد. وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني استزدت ربي فزادني مع كل 70,000. وهذا لا ينافي على كل حال أن يكون الداخلون للجنة بغير حساب أكثر من هذا العدد، لأن هذا ما في حصر لهم، وإنما بيان لأن منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، لكن لا يدل على الحصر، وأنه ما يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب إلا هؤلاء 70، أو أيضا ما أعطيه الرسول عليه الصلاة والسلام مع كل 70,000. فالداخلون للجنة والحمد لله من هذه الأمة خلق كثير. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال ذكر حديث بعد النار، وأن الله جل وعلا ينادي آدم يوم القيامة فيقول يا آدم، فيقول لبيك وسعديك، فيقول أخرج من ذريتك بعثا إلى النار. قال يا رب من كل كم من كم؟ قال من كل 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. فضج الصحابة وبكوا رضي الله عنهم وخافوا وأشفقوا وحق لهم ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام ألا ترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ فكبروا فقال ما صفقوا، حالة الناس اليوم إذا جوا في شاو عندهم فرح صفقوا، لا هذا ما ينبغي بالحقيقة، هذا من البدع. فقال ألا ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبروا. قال ألا ترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة يعني نصف أهل الجنة؟ تكبروا. قال عليه الصلاة والسلام إني لأرجو أن تكونوا ثلثاء أهل الجنة. فهذا في فضل عظيم لهذه الأمة. لكن أنت يا عبد الله لا بد لك أن تعمل وتبذل الأسباب الموصلة والمبلغة لك طريق هؤلاء الناجين حتى تكون منهم. لكن إذا كنت غير يعني إذا كنت مقصر وكنت مسرف على نفسك بالذنوب والمعاصي والعياذ بالله كان عندك شيء من الشرك ما ينفعك كثرة الداخلين يعني كنت منهم مثل الآن ولله ولل يعني من باب التمثيل والتقريب لو أن مدرسة كان نسبة النجاح فيها 80 وأنت كنت غير مجد ومذاكر وما نجحت هل نفعك نجاح 80؟ لا. الآن ستراسل. إذن ما ينفع إلا العمل الصالح بعد الاعتماد على الله والتوكل عليه ورجاء المثوبة منه سبحانه وتعالى. فتلخص لنا من هذا الباب أو من هذا البحث أن تحقيق التوحيد تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذين الحديثين وبين فيهما فضل تحقيق التوحيد. وعرفنا أن الشرك الأكبر ينافي التوحيد بالكلية والشرك الأصغر ينافي كماله والبدع تقدح في التوحيد والمعاصي تنقص ثوابه. فعلى العبد المسلم الذي يرجو ثواب الله ويخاف عقابه أن يحقق توحيده ويخلصه من الشرك والبدع والمعاصي. وعليه أن يجتنب المحرمات جملة وتفصيلا ولا يغتر بالهالكين كثرة الهالكين والواقعين في هذه المآثم وهذه المزالق. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة اتق المحارم تكن أعبد الناس. اتق المحارم يعني الأشياء المحرمة تكن أعبد الناس. فعليك يا عبد الله السعي في فكاك نفسك وخلاصها. فليس بين العباد وبين الله حسب ولا نسب، ما هي إلا الأعمال الصالحة بعد توفيق الله عز وجل. والأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة. قال تعالى ادخلوها بما كنتم تعملون يعني بسبب أعمالكم الطيبة أعمالكم الصالحة التي أهلتكم لدخول الجنة. ولهذا جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يأتي على الناس يوم القيامة مواقف صعبة عصيبة ولا ينجي منها إلا العمل الصالح. قد جاء في الحديث أن الناس يحشرون يوم القيامة في صعيد واحد يسمعهم الداعي حفاة عراة كما خلقوا وأن الشمس تدنو منهم ويلجمهم العرق ويكون العرق على قدر أعمالهم. فمنهم من يصيبه العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يصل إلى حقويه ومنهم من يصل إلى قوتيه ومنهم من يغمره يسيخ العرق في الأرض 70 ذراعا من شدة الهول. الأمر عظيم والخطب جسيم. فعلى الجميع تقوى الله عز وجل ومراقبته. ونحن أيها الأخوة الأحباب في زمن الإمهال وفي زمن الفرص. ولو قيل لأهل القبور تمنوا أن يعودوا إلى الدنيا لا ليغرسوا غرسا ولا ليبنوا بنيانا ولا ليستكثروا من جمع مال، وإنما ليصلحوا أعمالهم. فمن كان ذا عمل صالح حاول زيادته، ومن كان ذا عمل سيء حاول أن يتخلص منه. فنحن الآن والحمد لله أصحى أقوياء، من الله علينا سبحانه وتعالى ببعثة هذا النبي الكريم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وأنزل عليه هذا الغيث المنهمر، هذا القرآن العظيم، حجة وبرهان ونور، من تمسك به نجا. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. فعلى الجميع التمسك بكتاب الله عز وجل وهدي المصطفى عليه الصلاة والسلام، والجادة واضحة والطريق واضح. فعلى كل منا أن يحاسب نفسه وأن يتزود من الأعمال الصالحة ما دام في زمن الإمهال والعمر فيه بقية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يجعل حجنا مبرورا وسعينا مشكورا، وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه الخير والصلاح، وأن يوفق المسلمين عموما حكاما ومحكومين إلى العمل بما يرضيه، وأن يصلح أحوالنا وأعمالنا، وأن يهدي شباب المسلمين ويزيدهم بصيرة في دينه. له على كل شيء قدير، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. استغفر الله. السلام. حياك الله. نعم حياك الله. عسى الشروق هذه قلبي من قبل.